بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، واحمدوه على نعمه الكثيرة، ومنها أن بلغنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه، واعنا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، المؤمن يفرح بشهر الصيام ويتلذذ ويستمتع بشهر الصيام، وإن كان في ظاهره أنه حبس للنفس عن الأكل والشرب والنكاح، والبدن يتغذى بالأكل والشرب، والقلب والروح يتغذى القلب وتتلذذ الروح بالتقرب إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام أن القلب يتغذى بتقوى الله جل وعلا، وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح، ويتلذذ المسلم بشهر الصيام، لأن الصيام سر بين العبد وربه، يكون الإنسان بخلوته وقد اشتاقت نفسه للشراب والطعام، ولا يمنعه من الأكل إلا الحياء من الله، ولا يمنعه من الأكل والشرب إلا مخافة الله، لأنه يعلم بأن الله يراه، وأن الله جل وعلا مطلع على سره ونجواه. ويتلذذ المسلم بالصيام لأنه يعلم بأن الصيام اختص الله جل وعلا أجره لنفسه، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ينتظر المسلم ذلك الوعد الرباني عندما يلقى ربه جل وعلا، والعطية على قدر معطيها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، يترك الشراب تعظيما ورغبة وإجلالا لله جل في علاه، ويتلذذ بذلك ويستمتع بذلك، لأنه يعلم بأن محبوبه يحب ذلك جل في علاه. ويتلذذ المسلم بصيامه ينتظر الوعد من الله جل وعلا. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، يفرح بأن الله جل وعلا من عليه بإتمام صيامه وقيامه، ويفرح بأن الله جل وعلا أباح له الأكل والشرب، وأباح له ما منعه منه في النهار مما أحله الله جل في علاه، وينتظر الموعد الآخر عندما يلقى ربه جل وعلا في الفرحة الكبرى، ويتلذذ المسلم بصيامه، لأنه يعتقد ويجزم أن أجر الصيام لا يعلم قدره إلا الله، وأن الصيام قد جمع أنواع الصبر، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. والله جل في علاه يقول عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: والله مع الصابرين. يتلذذ المسلم بصيامه لأنه يعلم أنه إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد من الله على لسان رسوله: استبشروا أيها الصائمون، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من كرم رباني، يصوم الإنسان أياما معدودة فيكفر الله جل وعلا عنه سيئاته، ويتلذذ المسلم بقيامه عندما يقوم ويصلي التراويح، ويستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتلذذ المسلم بهذا الشهر الكريم بمناجاة خالقه جل في علاه، ينكسر بين يدي الله، ويعلم بأن الدعاء في هذا الشهر الكريم له منزلة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. وقد أتت آية الدعاء بين آيات أحكام الصيام. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالصائم يستشعر هذا القرب، وينكسر بين يدي خالقه جل وعلا، ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، وينتظر العطاء من عند الله جل وعلا ممن يحب السائلين ويجيب السائلين جل في علاه. فإذا نظر المسلم هذه النظرات تلذذ بصيامه واستمتع بقيامه. فعلى المسلم أن يتذكر هذه الفضائل العظيمة حتى يتلذذ ويستمتع بمناجاة وعبادة ربه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أعظم ما يتقرب به المسلم في هذا الشهر الكريم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض. قال الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي بقبض نفس عبدي يكره الموت وأنا أكره إساءته. تقرب عبد الله بآداء الصلاة مع جماعة المسلمين، فصلاة الجماعة واجبة. بعض الناس ربما يتساهل بأداء صلاة الظهر أو صلاة العصر، ولكنه لا يتخلف عن صلاة الليل، يحافظ على صلاة التراويح. فأقول إن صلاة واحدة مع جماعة المسلمين خير من قيام الليل كله. وإذا أخرج الإنسان 100 ريال من زكاته أفضل من النفقة من 100,000 ريال من الصدقة المستحبة، لأن الله جل وعلا يحب أن يتقرب إليه عبده، أن يتقرب إليه العبد بالواجبات ثم بالنوافل. فاحذروا من التخلف عن صلاة الجماعة من السهر بالليل والنوم بالنهار، وصلاة الجماعة واجبة. قال الله جل وعلا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على صلاة الجماعة. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا، نسألك يا رحيم، نسألك يا كريم، نسألك يا لطيف، أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم أعتق فيه رقابنا من النار، وأوجب لنا يا حي يا قيوم أعالي الجنان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم يا حي يا قيوم، اللهم اشف مريضهم يا رب العالمين، اللهم الطف بحالهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم البطون الجائعة في كل مكان يا أرحم الراحمين. ارحم إخواننا في اليمن، وارحمهم في العراق وفي الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلدان المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب جمعتنا في أطهر بقعة اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فلك الحمد كله. اللهم تفضل علينا بالاجتماع في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. أحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.